الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطيبين وأزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين. أما بعد، فهذا درسنا في شرح نواقض الإسلام، وتكلمنا فيما مضى في الدرس السابق على الناقض الثامن فيما يتعلق بمظاهرة المشركين الكافرين ومعاونتهم على أهل الإسلام، وبينا أن للكلام تتمة، وتتمته أن يتم التقسيم على ما ذكر من وجوه، وذلك أن من تولى الكافرين فإما أن يتولاهم لأجل دينهم، وإما أن يتولاهم لأجل دنياهم، بمعنى أنه طامع في الدنيا، طامع فيما عندهم من المال أو من المنصب أو من الشهوات، ويحصل المصالح بهذا التولي. الذي يفعله من أجل دينهم تعظيما لهم وإعلاء لشأنهم ومودة لهم وتفضيلا لدينهم على دين المسلمين، هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. والحالة الثانية من التولي الذي يكون لأجل الأطماع الدنيوية والمصالح الدنيوية والمال والمادة والشهوة، ولكن له يجمع إلى ذلك بغض الكافرين، ويجمع مع ذلك بغض دينهم وما هم عليه من الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى، لا شك في حرمة هذا، ولكن ليس بكافر من فعل ذلك، ليس بكافر من فعل ذلك. ويتفرع على ذلك ما ذكرنا من موضوع من مسألة الإكراه، فلو خرج معهم مكرها كان يقيد أو يعذب أو يهدد بما هو متحقق حصوله، هتك الأعراض وكذا، فهذا لو فعل ذلك فإنه يكون على سبيل الإكراه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وبينا أن الله سبحانه وتعالى قال في هؤلاء الذين على حال الاستضعاف والذين على حال الإكراه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا كله أيضا بالشرط الذي ذكرنا، أن يكون مبغضا لدينهم، مبغضا لذواتهم، لا بد من وجود هذا. ثم ننتقل إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى إلى الناقد التاسع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال التاسع يعني الناقض التاسع من نواقض الإسلام، قال من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من فعل ذلك فهو كافر، فإن الشريعة تسع الجميع، الشريعة مخاطب بها الجميع، كما ذكر الشيخ حفظه الله أن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وحتى من كان من الجن فإن الله سبحانه وتعالى خاطبه بهذه الرسالة. إذن كافة الناس العرب والعجم، أهل الكتاب الأمي الثقلين الجن والإنس، واجب على جميعهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة، وهذا من خصائص هذه الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، هذه أول رسالة تأخذ صفة العالمية إن صح التعبير، بمعنى أنها للناس كافة يخاطب بها جميع الناس وجميع الجن، فهذا لا يسع أحدا من الناس الخروج عنه، لا يستثنى من ذلك أحد مهما كان من شيء ومهما كان من أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث مر معنا، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبالذي جئت به إلا دخل النار، حتى أن الذين ينظرون في كتب المتقدمين من التوراة أو كذا، هؤلاء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أشد النكير ولو كانوا من أهل القمم، كما كان ذلك وما كما فعل ذلك أو كما وقع ذلك واتفق لعمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق أمير المؤمنين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده أوراقا من التوراة، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ وفي رواية: متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه، حتى الذي نزلت عليه هذه الأوراق وهو نبي الله موسى كليم الله، لو كان حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وسعه إلا اتباعي. هذا من أعظم ما يقال وما يقام في هذا الباب، المسألة في وضوح شديد وجلاء كبير. فإن موسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل، لو كان حيا وهو يوحى إليه فإنه لا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا. فيقتضي شهادتك للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ألا تبتغي الهدي في غير ما جاء به، وألا تخرج عن شريعته معتقدا جواز ذلك. لا يسع إنسانا من الناس هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه واجب متحتم فرض على الجميع. قال تعالى حتى في شأن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا واضح كل الوضوح، بين كل البيان في أن الجن مخاطبون باتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعهم الخروج منها بحال من الأحوال. وأما ما ذكره الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالخضر فإن هذا واضح كل الوضوح، أي رده واضح والجواب عليه واضح وجلي. وذلك أن الخضر عليه السلام قد اختلف في شأنه، هل هو نبي من الأنبياء أم هو ولي من الأولياء؟ ومن قال بأنه نبي ذكروا دليل ذلك الخوارق التي تمت على يديه، وهذا من المعجزات التي لا تكون إلا للأنبياء. ومن قال بأنه ولي وليس نبي ذكر بأن هذه من الكرامات وليست من المعجزات. وأهل العلم يقولون بأن، أو جمع من أهل العلم يرجح أن القول الفصل في هذا هو الأول، بمعنى أنه نبي وليس ولي. وذلك أن الرحمة التي ذكرت، ولعل هذا القول منسوب إلى الشافعي رحمه الله، قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قالوا هذه الرحمة هي الوحي لو كان يوحى إليه. وذكروا أنه كذلك لا يمكن أن تجري هذه الخوارق مجرى التي تسمى بالكرامات، فهذا ليس من الكرامات في شيء. لماذا؟ أن الكرامات تحدث للأولياء ولا يحدثها الأولياء، هذا هو الفرق. الذي يكون كرامة إنما يحصل بلا قصد ولا نية، فالولي لا يقصد ذلك وإنما يكرمه الله، وهذا واضح من مسمى الكرامة، أن الله يكرمه بذلك ولا يكرم الولي نفسه، فتحدث هذه الكرامات اتفاقا وقدرا من الله سبحانه وتعالى. أما ما جرى في شأن نبي الله الخضر عليه السلام فهذا جرى بقصد وجرى بوحي، وذلك واضح كل الوضوح في التفريق بين ما حصل على يديه وأنه معجزة، وبين ما يحصل على أو ما يحصل للأولياء من شأن الكرامات. وأيضا الذي يقول بأن الخضر وسعه الخروج، أولا التسليم بأنه خرج عن شريعة موسى، نعم هو خرج بما حصل، والدليل أن موسى أنكر عليه ثلاث مرات فيما يتعلق بشأن السفينة، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا، مع أنهم حملوهم. وهذا إذا تتبعت ما جرى أو ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في القصة، فإن فيه التفصيل الذي جاء في كتاب الله في سورة الكهف، قال قوم حملونا بغير نول، يعني من غير أجر ولا مال، فلماذا نخرق لهم السفينة؟ هذا إنكار، ولا ينكر النبي على أمر لا يخرج عن شريعته. وكذلك قتله للغلام، قد أقتلت نفسا زكية، وفي رواية زاكية، بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، هناك في الأول لقد جئت شيئا إمرا يتعلق بالسفينة، وهنا لقد جئت شيئا نكرا. وأيضا أنكر عليه فيما تعلق بشأن الجدار، لما دخلوا القرية ولم يكرموهم فأقام الجدار، فأخبروا أن هؤلاء ما أكرمونا وجفونا، فلماذا نفعل ذلك بلا أجر؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فهذا إنكار على ما يراه من خروج عن شريعته، نقول نعم، ولكن يسعه ذلك لأنه لم يكن من أمته. أما الذي يخرج اليوم ممن يسمى بالأولياء أو المشايخ أو غير ذلك ويحتجون بذلك، هل نسألهم سؤالا، هل أنتم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن قالوا لا فقد كفروا، وإن قالوا نعم فلا يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما كان من شأن الخضر فهو خروج، لكن لأجل أنه ليس من أمة موسى. لماذا؟ ما تقدم من الحديث يدل على ذلك، أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، فما بعث لي الخضر، بعث لبني إسرائيل. وأنه لما أراد أن يعرف مكان الخضر جاء بوحي من الله سبحانه وتعالى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فلم يكن من أهل دعوته ولا يعرفه أصلا. إذن من كان على شريعة محمد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع الخروج، ولا حجة له في قصة الخضر، لا من قريب ولا من بعيد. ونواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس التالي، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.